الحمد لله الذي أحكم ما شرعه وأتقن ما صنعه، حد لعباده الحدود وشرع لهم الشرائع وبين لهم كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، فسبحانه من رب رحيم وإله حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا بها إلى أسمى الغايات وأعلى الدرجات في روضات الجنات، ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. فرض عليكم فيما فرض الصلوات الخمس وأمركم بإقامتها والمحافظة عليها، فأدوها كما أمرتم، أدوها بشروطها وأركانها وواجباتها، وكملوها بمستحباتها، ولا تتهاونوا بها فتكونوا من الخاسرين. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين يتهاونون في صلاتهم فلا يؤدونها في الوقت المحدد لها، فوقت الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها لوسط السماء، وعلامته ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء قصره، يمتد وقتها من الزوال إلى دخول وقت العصر، وذلك بأن يكون ظل الشيء مساويا له من ابتداء ظل الزوال. وعلى هذا فلا يحسب الظل الذي كان قبل الزوال، وينتهي وقت العصر باصفرار الشمس في حال الاختيار وبغروبها في حال الضرورة، ثم يدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر حوالي ساعة ونصف من الغروب، ثم يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل. هذه أربع صلوات أوقاتها متوالية لا فصل بينها، كلما خرج وقت صلاة دخل وقت الأخرى. أما الفجر فوقته منفصل، لا يتصل بالعشاء ولا يتصل بالظهر. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق، إلى طلوع الشمس. وهذه كما علمتم بينها وبين صلاة العشاء من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وبينها وبين الظهر من طلوع الشمس إلى زوالها. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذه تستوعب أوقات الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، وسماها الله قرآنا لطول القراءة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وقت العشاء إلى نصف الليل. وعلى هذا فلا وقت للعشاء بعد منتصف الليل، لا وقت ضرورة ولا وقت اختيار. فلا يحل للمسلم أن يقدم من صلاته جزءا قبل الوقت، ولا أن يؤخر منها جزءا بعده، فكيف بمن يؤخرون جميع الصلاة عن وقتها كسلا وتهاونا وإيثارا للدنيا والراحة على الآخرة، يتنعمون بنومهم على فرشهم ويتمتعون بلهوهم ومكاسبهم كأنما خلقوا للدنيا، كأنهم لا يقرؤون القرآن، كأنهم من غير المسلمين، كأنهم لم يبلغهم قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كأنهم لا يقرؤون قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كأني بهم لم تبلغهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد من أضاع الصلاة، أو بلغتهم ولكن لم يبالوا بذلك. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بفقد أهله وماله. فسبحان الله يا عباد الله، ما أعظم الأمر وما أفتح الخسارة. الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، فأصبح أعزب بعد التأهل وفقيرا بعد الغنى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. إنني أسألكم لو تصورتم أن شخصا من بينكم كان له أموال وأهل وكان مسرورا في ماله وبين أهله، ثم أصيب بجائحة أتلفت أمواله وأهلكت أهله، فماذا تكون حالكم بالنسبة إليه؟ إنكم لا بد أن ترحموه، ولا بد أن تواسوه في هذه المصيبة، ولا بد أن تقدموا له العزاء بذلك. ومع هذا وللأسف الشديد ترون كثيرا من الناس تفوتهم صلاة العصر وصلوات أخرى، ولا تحزنون لذلك ولا تبالون بما حدث، مع أن مثل هذه المصيبة في الدين لا تقتصر على صاحبها، فإن الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن من الناس الذين يصلون تجدهم يتهاونون بالطهارة، لا يبالون بما يصيبهم من البول، يطير رشاش البول على ثيابهم أو أبدانهم ثم لا يغسلونه. وأقبح من ذلك أن الواحد منهم يبول ثم يقوم من بوله لا يستجمر ولا يستنجي، أو يستجمر استجمارا لا ينقي واستنجاء لا يكفي، فيتلطخون بالبول. ولقد قال كثير من أهل العلم: إن الوضوء لا يصح إذا لم يستنجي الإنسان بعد البول أو يستجمر استجمارا مجزيا، فيكون من لم يستنجي أو يستجمر بعد بوله قد صلى متلوثا بالنجاسة وبدون وضوء صحيح على هذا القول. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أفترضى يا أخي المسلم، أفترضى أن تكون أول ما تفاجأ به في قبرك أن تفاجأ بعذاب الله؟ أفترضى أن تخرج من أهلك الذي كنت فيهم مسرورا منعما إلى قبر تكون فيه محزونا معذبا؟ إنك لمستحق لذلك إذا لم تتق الله وتنزه من بولك. إن قيام الإنسان من بوله بدون استجمار أو استنجاء لأمر ينفر منه صبيان المسلمين، فكيف ترضى لنفسك أمرا ينفر منه صبيان المسلمين؟ فاتق الله أيها المسلم وتب إلى ربك. وتنق من بولك ومن كل نجاسة تصيبك. وإن مما يتهاون به بعض الناس في الصلاة الخشوع، فتجده لا يخشع في صلاته، والخشوع ليس هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأعضاء. فأما حضور القلب فإن كثيرا من الناس إذا دخل في الصلاة بدأ قلبه يتجول يمينا وشمالا في التفكير والهواجيس، ومن عجب أنه لا يفكر في هذه الأمور قبل أن يدخل في الصلاة. وأعجب من ذلك أنه يفكر في أمور لا فائدة منها غالبا، فهي لا تهمه في شؤون دينه ولا دنياه، ولكن الشيطان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته. ولهذا تجده يخرج من صلاته وما استنار بها قلبه، ولا قرت بها عينه، ولا انشرح بها صدره، ولا قوي بها إيمانه، لأنها صارت عبارة عن حركات كحركات الآلة. وإن هذا الداء أيها الإخوة، هذا الداء أعني الهواجيس في الصلاة، لداء مستفصل ومرض منتشر، ليس بين عامة الناس ولكن بين عامة الناس وخواصهم، حتى ذوي العلم منهم والعبادة إلا من شاء الله. ولكن لكل داء دواء ولله الحمد. فإذا أحس الإنسان بهذه الهواجيس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا. إذا أحس بذلك فليدخل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان في جماعة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يدخل عن يساره لئلا يؤذي من كان حوله. ولا بأس للإنسان إذا كان منفردا وأحس بذلك وتفل عن يساره، لا بأس أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والالتفات هنا لمصلحة الصلاة وليس عبثا. وليستحضر الإنسان إذا دخل في صلاته أنه واقف بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليتدبر ما يقول في صلاته وما يفعل، فلعل الله أن يذهب عنه ما يجد. وأما سكون الجوارح فإن كثيرا من المصلين لا تسكن جوارحه في صلاته، تجده يعبث بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه، يحرك يده ينظر إلى ساعته، يعبث في لحيته، يقدم رجله ويردها، يرفع بصره إلى السماء، يدير بصره يمينا وشمالا. ومن المعلوم أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله عز وجل. ولهذا كان رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا بالغا، وقال فيه قولا شديدا، وقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ولقد رأيت قولا لبعض العلماء يقول فيه: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، وعليه أن يعيدها من جديد. وهذا خطر عظيم، فلا يحل للإنسان الذي يصلي أن يرفع بصره إلى السماء. وقد شاهدت بعض الناس إذا رفع رأسه من الركوع رفع بصره ووجهه إلى السماء، وهذا حرام عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما الحركة التي لمصلحة الصلاة فهذه لا بأس بها، بل هي مطلوبة. ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى معه توقف رضي الله عنه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فإذا تحرك المصلي لتعديل الصف أو للقرب من جاره أو للدخول في الصف المقابل له أو جر أخاه لسد الخلل بينهما فكل ذلك جائز، بل هو مطلوب لأنه من تكميل الصلاة. فاتق الله أيها المسلم في صلاتك، اتخذها عبادة لا عادة، اخشى فيها لربك، احضر قلبك، سكن جوارحك، فإن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفقني الله وإياكم للقيام بعبادته والإخلاص له والمتابعة لرسوله، ووقانا من الزيغ والفتن، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فقد سمعتم ما يحصل للإنسان بالتهاون بالنجاسة في صلاته، وأنه أمر محرم بل من كبائر الذنوب، وأشد من ذلك من يتهاون في إصباغ الوضوء لا سيما في أيام الشتاء، فإن بعض الناس يتهاون في إصباغ الوضوء فلا يصبغه، لا يكمل الأعضاء التي يجب غسلها، تجد عليه عدة أثواب، ولا يستر كمه ليغسل جميع ذراعه. والواجب على الإنسان إذا توضأ أن يغسل جميع الذراع والمرفق داخل في الغسل، فيجب على الإنسان أن يغسله. والتهاون بالوضوء أمره خطير جدا، كما أن إصباغ الوضوء ولا سيما في أيام الشتاء مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولقد سمعت فهما عجيبا من بعض طلبة العلم في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره، فقال إنه إذا كان عند الإنسان ماءان أحدهما دافئ والثاني بارد، فالأفضل أن يتوضأ بالبارد ليكون مسبغا للوضوء على المكاره. وهذا فهم خاطئ بعيد من مراد الشرع، فإن الله عز وجل يحب من عباده اليسر ولا يحب العسر. ومعنى الحديث الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن المكاره لا تمنع الإنسان من إصباغ الوضوء، فتجده يسبغ الوضوء حتى في أيام البرد. وليس المعنى أنه إذا كان لك وسيلتان، إحداهما ملائمة للطبع يسيرة على المرء، والأخرى بالعكس ليس معناه أن تختار الشاقة أو الصعبة، فإن هذا لا يريده الله ولا رسوله، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا الفهم الخاطئ يكون في مواضع متعددة، يكون عند الإنسان علم ولكنه قاصر في فهمه، وهذه من مصائب طلبة العلم، أن يكون لديهم علوم ولكن ليس عندهم فهوم. كما أن من النقص أيضا أن يكون عند الإنسان فهم وليس عنده علم. وكلا الأمرين وكلتا الحالين ضار بالإنسان وضار بالمجتمع. فالأول يفتي عن غير فهم فيكون جاهلا مرتبا، والثاني يفتي عن غير علم فيكون جاهلا بسيطا. والعلم والفهم بهما يحصل النور والاستنارة والإنارة للخلق. ولهذا قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فجعل الله تعالى الفهم لسليمان، وأما العلم فهو لهما جميعا، كما قال في آخر الآية: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فلما ذكر الله ميزة سليمان بالفهم ذكر الله ميزة داود بأن كانت الجبال يسبحن معه والطير. وهذا من تمام تعليم الخلق أن لا يذكر أحد بشيء يكون فيه فضاضة عليه حتى يبين له حتى يبين الواقع تماما. فذكر الله وصفين مشتركين بين هذين النبيين وهما الحكم والعلم، وذكر الله ميزة لكل واحد منهما وهو الفهم لسليمان وتسبيح الطير والجبال مع داود عليه الصلاة والسلام. المهم أن الإنسان قد يكون عنده علم ولكن ليس لديه فهم، فيصرف نصوص الكتاب والسنة حسب فهمه القاصر فيضل ويضل. فاحذر أيها الأخ المسلم، ولا سيما أنت يا طالب العلم، احذر أن تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله ورسوله، واسأل من هو أعلم منك وأفهم حتى تكون متعلما حقيقة غير مغرور بنفسك ولا ضال في فهمك. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان الذي يفسر كلام الله أو يفسر كلام رسول الله بغير مراد الله ورسوله إنما هو شاهد على الله عز وجل وعلى رسوله بحسب فهمه الخاطئ، فيكون شاهدا على الله ورسوله بما لا يعلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والإنسان إذا فهم فهما خاطئا بعد الاجتهاد والبحث وسؤال أهل العلم فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولكن المؤاخذة على من كان فهمه سطحيا ثم يتسرع في القول بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يراد من كلامهما. واعلم أيها الأخ ولا سيما طالب العلم أن هناك قواعد وأصولا عظيمة في شريعة الله عز وجل لا تشد عنها أفراد الأحكام، فإذا وجدت فرجا من الأحكام شادا عن هذه القواعد في فهمك فعليك أن تراجع الأمر مرة بعد أخرى حتى تتطابق القواعد والأصول مع أفراد المسائل قبل أن تضل وتضل. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمسلمين أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين أمورهم، اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى واغفر لهم في الآخرة والأولى. اللهم أصلح لهم ولاتهم صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح لهم ولاتهم صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح لهم ولاتهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، واجعلهم بطانة خير تدلهم على الخير وتأمرهم به وترقبهم فيه يا رب العالمين. أيها الإخوة، وقبل أن أختم هذه الخطبة أود أن أفهم ماذا فهمتم من كلامي في هذه الخطبة. إذا كان للإنسان وسيلتان، إحداهما سهلة ميسرة مباحة شرعا، والثانية شاقة، فأيهما يسلك؟ أيسلك الوسيلة السهلة أم الوسيلة الصعبة؟ إن الجواب على ذلك أن يسلك السبيل السهل الوسيلة السهلة، فإن هذا هو ما يريده الله من عباده. ولهذا لو قال لنا قائل: هل الأفضل أن أحج على بعير وأتحمل المشاق، أو على سيارة سهلة ميسرة أؤدي فيها الحج كما ينبغي؟ قلنا له: الأفضل أن تحج على السيارة، لأن المقصود هو إتقان العبادة. ومن المعلوم أنه إذا كان عند الإنسان المتوضئ ماءان أحدهما دافئ والثاني بارد، فإن إسباغ الوضوء وإتمامه يكون بالساخن أكثر منه بالبارد، ومع ذلك فهو الموافق لما يريده الله. فإذا كان لديك ماء ساخن وماء بارد فتوضأ بالساخن، فإنه أفضل وأيسر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.